بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم صلاة الاستسقاء، والمقصود بها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى إذا تأخرت الأمطار ولم تنبت الأرض، فيسن للمسلمين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل، بل يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله جل وعلا ويسألونه المطر كما يتوجهون إليه في سائر حوائجهم. وقد يبتلى المسلمون بأنواع من البلوى والمصائب، ومنها تأخر المطر، ومنها إجداب الأرض، ومنها عدم البركة فيها وإن أمطرت. وقد يكون ذلك بسبب، بل الغالب أنه بسبب تقصيرنا في جنب الله وبعدنا عن الله جل وعلا، وبكثرة المعاصي والذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فعلينا أن نتوب إلى الله أولا من جميع الذنوب والمعاصي، وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه، ثم نتوجه إليه بالدعاء والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى واللجأ إليه. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. المكبر في قرف. أما بعد، قال المصنف والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه، وليس عند مسلم جهر فيهما. هذا هو الدليل كونها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنها لأمته ليلجأوا إلى ربهم حال الجدب، كما ثبت من حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه الذي استمعنا إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله، وأنه حول رداءه، وأنه صلى ركعتين. فهذا دليل، والحديث متفق عليه ما عدا بعض الألفاظ، ولكن هو دليل صريح على كونها سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كثر إهمال الناس لها، فلا يحضرها كثير من الناس، وزهد الكثير منها كما زهدوا في كثير من السنن، وكأنهم لا يعبؤون بما حصل لهم من جذب نتيجة لإعراضهم عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. قال: صححه الترمذي. وقتها أي وقت صلاة الاستسقاء، وهو وقت صلاة العيد، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والصحيح أنه إلى الزوال، خلافا لمن قال بأنها تصلى ولو بعد الزوال، وهو قول مشهور، ولكن هذا هو القول الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صفتها، صفة صلاة العيد، تصلي يكبر سبعة ستة تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام ثم خمس تكبيرات. وكذلك وقتها وصفتها وماذا أحكامها وأحكامها من القراءة من قراءة سبح والغاشية. وإن كان الحديث الذي ورد في سبح والعشر الاستسقاء فيه كلام، لكن كون الصحابة أجمعوا وأكدوا على أنها مثل صلاة العيد يؤكد أنه يدخل في ذلك حتى القراءة، يدخل في ذلك حتى القراءة فيقرأ بسبح والغاشية، لأن الحديث الدال عليهما بخصوصهما فيه كلام، ولكن يعزز ذلك قولهم أو قول الصحابة ومن ابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهما من أنها يفعل بها أو تؤدى كما تؤدى صلاة العيد. وصلاة العيد إنما يقرأ فيها بسبح والغاشية كالجمعة. نعم. قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي. هذا من الأدلة على ذلك، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وأن فيها سبعة تكبيرات وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وكما قلت لكم، وإن كان هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم، لكن يدل له ما تواتر عن الصحابة من أن صفتها صفة العيدين، فيدخل فيها القراءة بسبح والغاشية. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، رواه أبو داود. قال: وهو حسن. يعني بالنسبة لوقتها، هذا يستدل لوقتها الذي الآن هو ذكر ذلك إجمالا ثم أخذ يفصل، فبالنسبة للوقت ثبت من حديث عائشة الذي حسنه أكثر أهل العلم أنها تصلى حين بدأ حاجب الشمس، والمقصود ببدو حاجبها ارتفاعها قيد رمح. نعم. قرأ الحديث أحسن الله إليكم. وهو الذي تصلى فيه التطوعات، لأن ويبدأ في وقت صلاة الضحى كما أنه وقت صلاة العيد، فهذا كله يعزز هذا القول. تفضل اقرأ حديث عائشة. تفضل. قال في حديث عائشة، نسمع حديث عائشة رضي الله عنها الذي هو حسن. قالت رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. قالت: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. قال ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. قالت ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. قالت: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. الله أكبر. هذا الحديث الذي حسنه كما قلت لكم أكثر أهل العلم، هو الذي جاءت فيه أكثر صفات صلاة الاستسقاء، وإن كان قد جاء فيه تقديم الدعاء على الصلاة، ولعل ذلك من يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على أكثر من أداها على أكثر من هيئة، فتارة دعا بعد الصلاة وتارة دعا قبل الصلاة، والمهم أنه صلاها ركعتين، ودعاؤه قد يكون قبل الصلاة وقد يكون بعد الصلاة، والأمر فيه سعة ولا داعي للخلاف، وإن كان بعض العلماء قد اتخذ منه خلافا، فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة، فمن فعل ذلك الدعاء يعني قبل الصلاة فهو على خير، ومن خطب وفعله بعد الصلاة فهو على خير أيضا لثبوت ذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، هذا الذي يظهر لي في هذا الحديث. أما بعض الكلمات التي جاءت فيه فحاجب الشمس أي إذا طلع طرفها وضحت، وذلك عندما ترتفع قيد رمح، وكذلك الكن هو المكان الذي يستكن فيه، يعني تسارعهم إلى دخول الأماكن من شدة ماذا؟ المطر، وهذا دليل على قرب فرج الله سبحانه وتعالى، ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من رحمة الله على عباده وضعف البشر، قبل قليل يطلبون المطر والآن يتسارعون إلى الكن، وهذا دليل على ضعفنا نحن البشر. فيبدو أن الأمر فيه سعة من حيث ما يتعلق، والشيخ سينقل فيه خلافا، يعني هناك من قال إنه بعد الصلاة، هناك من قال قبل الصلاة، وهناك من قال خطبة، وهناك من قال خطبتين، لكن الذي يظهر أن الأمر فيه سعة، والمهم أن يذكر بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نعم. قال: وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. قال: وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. يعني عند الزوال أي عند حصول الزوال، يروى عن بعض أهل العلم وهو قول مرجوح، ولكن المتفق عليه أنها لا تؤدى وقت النهي، لأن الأمر فيه سعة، فليست من الأشياء التي يتحدد وقتها بحيث لا يمكن التأخير عنه، خلافا للكسوف. الكسوف الصحيح أنه يؤدى ولو كان وقت نهي، لأنه قد يقع في وقت النهي. أما الاستسقاء فالخيار راجع إلى من؟ إلى المصلين، إلى الإمام، فيؤخر إلى وقت لا نهي فيه. نعم. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، قال: لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا في الحقيقة تنبيه مهم من المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك من شرح هذا الكتاب وعلق عليه وبعده، فإن القضية قضية يعني الرجوع إلى الله عز وجل، وبما أن إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فإنه يتعين على المسلمين أن يخرجوا ويرجعوا إلى الله ويظهروا فقرهم وفاقتهم واحتياجهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وفاقتهم إليه، وينكسرون بين يديه، حتى إن بعض العلماء قد نص على كراهة الطيب من شدة التقشف، وإن كان هذا ليس عليه دليل ظاهر أبدا، لكن المهم أن يتقشف ويخرج، ولو أن يتطيب لئلا يؤذي الناس بريحه إن كان معه ريح، لا سيما الناس قد يأكلون الثوم والبصل، وقد يكون منهم المدخن والأسف، وقد يكون كذا، فالأولى أن يتطيب، خلافا لما نقل المصنف رحمه الله تعالى أن بعض أهل العلم رأى عدم التطيب إظهارا للحاجة والفاقة، لكن الأولى هو التطيب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فضل. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. قال: ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. أما كونه يتنظف فهذا مطلوب، وكذلك تجنب البهرجة والزينة، وإظهار الفاقة، وإظهار الفاقة لله عز وجل. أما النص على ترك الطيب فإنه لا دليل عليه. نعم. قال: وأخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال: صححه الترمذي. لأن المقام مقام فاقة واستكانة وفخر، فينبغي له أن يظهر فاقته وفقره وحاجته إلى الله، الله هو الغني ونحن فقراء إليه، فيجب علينا أن نظهر فاقتنا وأن نظهر فقرنا وأن نعبر عن فقرنا بالخروج متخشعين متذللين متبذلين متواضعين مستكينين مطاطئين رؤوسنا لربنا سبحانه وتعالى، منكسرين بين يديه متواضعين بين يديه، معترفين بذنوبنا متخلصين من سيئاتنا، مقبلين غير مدبرين، تائبين يعني ومقبلين على الله تبارك وتعالى. فإن ذلك كله من أسباب يعني الرحمة ومن أسباب أن يرحمنا الله جل وعلا. أما أن يكون البعض منا ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، علينا أن نتقي الله عز وجل. نعم، الله ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى دعائنا ولا إلى حجنا، لكن هذا كله مردوده علينا نحن، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالله ليس بظلام للعبيد، ولكن العبيد يحتاجون إلى عمل يعود ريعه وتعود فائدته ويعود نفعه إليهم ويعود نفعه إليهم. فعلينا أن نظهر الحاجة والفاقة والفقر والاستكانة والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر الذي نحن نحتاج فيه إلى لطف الله عز وجل وعطفه ورحمته تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. قال: لأنه أسرع للإجابة. قال: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قال: ولا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حسنت. يعني الأولى أن يجتهد في اختيار الصالحين ويجعلهم في المقدمة وفي الصف الأول، ومن عرفوا بالتقى والصلاح والذين ترجى إجابة دعواتهم، كما فعل معاوية رضي الله عنه عندما اختار يزيد بن الأسود وكان كثير البكاء من خشية الله، وفعل قبله عمر مع العباس كما سيأتي. يختار الصالحون للدعاء وللتوجه إلى الله عز وجل، وأيضا كذلك يعني الشيوخ الأفاضل الذين ترجى إجابة دعواتهم إذا توجهوا إلى الله عز وجل. ولا بأس أن يخرج الأطفال والنساء وحتى الحيوانات، نص عليه بعض أهل العلم، لكن لا يتخذ عادة لأنه لم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك دليل حتى يقال إنه مستحب، لكن المصنف قال يباح، يعني لا بأس أن يخرج الأطفال ويخرج كبار السن ويخرج الضعفاء من باب إظهار الفاقة، لكن لا يتخذ عادة لأنه ليس عليه دليل واضح. نعم. قال رحمه الله: وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري. قال: وروى الطبراني رحمه الله في معجمه بإسناد عن الزهري أنه أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه. قال: رواه الدارقطني. هذا الحديث أكثر أهل العلم يرون ضعفه على الرغم من كثرة طرقه، ووجد من بعض طلاب العلم من يصححه ومن يحسنه. ويعني على أي حال، الله تبارك وتعالى يرحم جميع الخلق من إنسان وحيوان، ويعني الحوين كان قد ضعف، لكن كما قلت لكم بعض العلم يرى أن طرقه ترقى إلى درجة الحسن. ضعفه شيخنا الشيخ الألباني وغيره، لكن كثير من أهل العلم قديما وحديثا يحسنونه بكثرة طرقه. ويعني على كل حال، يعني كونه حسن لا يقدم حكما جديدا، ولكن يعني يستأنس به، يستأنس به، ولكن لا يعني لا نحن لا يقع لنا شيء من ذلك، لأن الوحي قد انقطع من السماء. نعم. قال رحمه الله: والتوسل بالصالحين أي بتقديمهم، يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباس رضي الله عنهما ومعاوية بيزيد بن الأسود الدرشي. نعم. قال: واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. نعم. قول المصنف رحمه الله: والتوسل بالصالحين، يقصد بدعائهم، يقصد بدعائهم، وليس المراد التوسل بالذوات، ولنا وقفة مع هذه الجملة، إذ لو كان التوسل مشروعا بالذوات لكان الأولى هو التوسل بمن؟ أبي بكر، بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان التوسل بالدعاء انقطع التوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. وقد أجمع المحققون من أهل السنة على أن المراد بالتوسل هنا هو الدعاء، التوسل بالدعاء، وذلك لخمسة أمور أرجو أن تتنبهوا لها، لأن بعض الجهلة والمبتدعة قد يستدلون بهذا الفعل من عمر على التوسل الإيش؟ البدعي، وهو التوسل بجاه فلان أو بحقه أو بحرمته أو بجاهه أو نحو ذلك. فأرجو أن تنتبهوا جيدا لمناقشة هذا الاستدلال، إذ أنه استدلال باطل، أعني استدلالهم على أن هذا الأثر يدل على جواز ماذا؟ يدل على جواز التوسل بالجاه أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه غيره. ونحن ربما نخصص درسا خاص لتفصيل مسألة التوسل، ولكن نبين هذه النقطة الفقرة ما دامت مرت بنا هنا. فالأثر لا شك في ثبوته، وأن عمر قد استسقى بمن؟ بالعباس رضي الله عنه. وكما قلت لكم إن المحققين من أهل العلم يرون أن المقصود التوسل بماذا؟ بدعائه، وليس التوسل بالذات أو الجاه، لأنه لو كان توسلا بالجاه فمن يقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. أبو بكر أفضل الأمة لا يقرن ولا يداني النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، فكيف بمن دونه؟ إذن لو كان، إذن استدلالهم هذا يناقش من خمسة وجوه. الوجه الأول أنه لو كان التوسل بعمر لو كان توسل عمر بالعباس كان توسلا بالجاه أو الحق أو الذات، لما عدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من العباس بأضعاف مضاعفة. لكن عمر الذي يعرف اللغة العربية وهو صاحبها وابن بجدتها يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. ولذلك أمر العباس أن يخرج ويستسقي بهم يستسقي لهم، وقال إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قال فيسقون. والحديث متفق عليه. ثانيا أنه لو كان لو كانت القضية أن الصحابة كانوا في ضنك شديد حتى لقد سمي ذلكم العام عام الرمادة لكثرة غباره، سمي ذلكم العام عام الرمادة لكثرة غباره. والإنسان عندما تكون له حاجة ملحة، هل عند مسؤول ما، هل يذهب إلى أكبر مسؤول أم يذهب إلى المسؤول الأدنى؟ ها؟ يذهب المسؤول الأدنى أو الأعلى؟ الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهم كانوا في ضنك شديد حتى أكلوا أوراق الشجر، فلو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لما عدلوا عنه إلى التوسل بمن؟ بدعاء العباس رضي الله عنه. ثالثا أنه لو كان توسلا بالجاه فقط، لو قلنا إنه جوازا أنه توسل بالمفضول مع وجود الفاضل، لو كان الأمر كذلك وأنه توسل بالجاه، هل كان يحتاج إلى خروج العباس أم يتوسل بجاهه وهو في بيته؟ ها؟ يتوسل بجاهه وهو في بيته. يعني لو سلمنا لهم أنه توسل بالمفضول مع وجود الفاضل، طيب لماذا لم يجلس عمر في البيت ويقول اللهم اسقنا بجاه العباس أو بجاه نبيك؟ لكنه أمر العباس أن يخرج، وأمره أن يصلي، وأمره أن يدعو، وبدعاء ملح، اللهم إنه ما رفع بلاء إلا ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بيدك فاسقنا. طيب إذن القضية المقام من أوله إلى آخره مقام ماذا؟ مقام دعاء. الأمر الثالث الرابع أنه قد تكرر ذلك أكثر من مرة بدليل قول أنس رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، أي إذا أصابهم القحط وهو قلة المطر، استسقوا بما؟ بالعباس. وكان تهيد الدوام والاستمرار والتكرار، فمعنى ذلك أن هذا قد حصل من عمر أكثر من مرة، فلماذا لو يرجع، فلما لم يستسقي ولو مرة بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء. فالمقام من أوله إلى آخره مقام دعاء. الأمر الخامس أن ذلك قد تكرر من الصحابة بعده، فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يستسقي بيزيد بن الأسود الذي عرف بكثرة بكائه من خشية الله، ثم كرر ذلك الضحاك بن قيس وهم في إحدى غزواتهم، وهكذا. ولم يعلم أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ مقام دعاء، والدعاء إنما يطلب من الحي، إنما يطلب من الحي، كما سيأتينا في قصة استسقاء الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: فتبين بهذا أن المقام مقام دعاء، ولا يجوز التكلف من أجل تحميل النصوص ما لا تحتمل. نعم. صلى الله عليكم تخريج الاستسقاءات هذه. نعم. قال: أما توسل عمر رضي الله عنه وأرضاه بالعباس فأخرجه البخاري وابن سعد وغيرهم. نعم. نعم. وأما توسل، أحسن الله إليكم، في نقطة هنا أوردها الألباني رحمه الله. نعم. مهمة. قال: وأما ما أخرجه الحاكم من طريقه إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقنا. قال فما برحوا حتى سقاهم الله. قال فخطب عمر الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بينكم. قال فهو واهن جدا يعني بهذا السند. نعم. قال الذهبي رحمه الله داود متروك. نعم أتكلم على هذا بهذا السند الحديث واهن متروك لا يصح، لكن الصحيح ما ذكرناه قبل قليل وهو ما في البخاري وغيره من قول عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسقينا وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا قال فيسقون، ولم يرد فيه أنه لا شك أن له مكانة عظيمة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة أبيه، لكن يعني الأثر هذا ليس بصحيح، والصحيح هو ما ذكرناه وأن المقام من أوله إلى آخره مقام ماذا؟ دعاء. مقام دعاء. نعم. قال رحمه الله فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. قال لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب بأكثر منها، يعني كما ذكرنا قبل قليل لعل الأمر فيه سعة، فقد يخطب واحدة وقد يدعو قبل الصلاة بدون خطبة، يعني تكرر فعل النبي صلى الله عليه وسلم تنوع فعله، ولعل هذا من اختلاف التنوع، فلا بأس بمن يطبق هذا تارة وذاك تارة أخرى. نعم. قال فيخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. هذه الأقوال تكررت من ابن عباس وغيره وعبد الله بن زيد وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع في العيد، ومعنى ذلك أن الخطبة بعد الصلاة، يقصد بهذا هنا أن يستدل على الخطبة، ولكن كما قلت لكم لعل الأمر فيه ساعة إن شاء الله. نعم. قال قد يكون أثناء خطبة الجمعة كما سنذكر لكم حديث أنس الطويل في استسقاء الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي رحمه الله خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزيد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. قال ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية، وقوله جل وعلا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. قال رواه سعيد في سننه. قالوا فيه ضعف الحديث، فيه ضعف وهناك من حسنه، والمقصود بالأثر والأثر فيه ضعف وهناك من حسنه، ومجاديح المقصود بها هذه الآيات، وهي في اللغة في الأصل تطلق على النجوم، لكن العرب أو بعض المشركين كانوا يستسقون بالنجوم ويسمونها المجاديح، لكن المراد بها هنا هذه الآيات عند من يحسن سند هذا الأثر، المراد بتلك المجاديح ماذا؟ هذه الآيات التي يستنزل بها ماذا؟ المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي التي يستنزل بها المطر من الله جل وعلا، ولا اعتراض على هذا، فإنه من التوسل بالأعمال الصالحة، وتلاوة القرآن والدعاء من الأعمال الصالحة كما هو معلوم، فلذلك مثل هذا عمل صالح إن شاء الله تعالى، ويقتدى بعمر فيه، لأن بعض أهل العلم يصححه كما قلت لكم، ولأنه ليس فيه يعني شيء مخالف للشرع، بل كما قلت لكم المقصود بالمجاديح المقصود بها هذه الآيات التي يستنزل بها ماذا؟ المطر، يعني يلجأ إلى الله بها، فهو يتلو هذه الآيات ويستغفر الله جل وعلا، وليس هناك أفضل من أن تجمع بين الدعاء وبين العمل الصالح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما أمر الأعمى في قصة توسله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يضم إلى ذلك ماذا؟ العمل الصالح، وهذا لعله يأتي له تفصيل عند الكلام عن التوسل إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة. طيب نتوقف هنا. نعم فضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.